السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخان الجليلان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله: وأن الجهمية كفار. إلين كن لنجين بعد قدرية ساسا جهمية، وأن الجهمية كفار. الجهمية نكوني لوفواسي والجهم بن صفوان أبو محرس السمرقندي الترمذي ولكو خراسان اللي جموزه كخراسان كسيوة جيتوا الترمذ كجيجيهيشو هو بانا المتوفى سنة 128 الكوفة مكهو. هو بانا الكوجة نهي عقيدة يا ما جاب الجهم بن صفوان لو يكون لك يتوى جهمية نسباب ايه كوجة نيتكده الكوة مشاچة ويليم يعني مشاچة ويليم ألافا كيندا كوات وبدع وجدليانا نام اه ومن يبذا هنا هنا چوچوت. وكان عابدا كما ذكر الذهبي رحمه، وكان عابدا يعبد الله ويصلي، لكن أدرك قوما من السمنية والكوجة قوم من الهند. نا هند معروف دولة نفكيري كوين زي بلا أكيندك وجديلي أتيه وجديلي وبيجدع ومن يه هنا بذا هنا چوچوت ألف وناقش أهل بدع وكم تليه شبه وكم بيه شبه ngoja wewe ujifanya jaabudu sana ana عندي سؤال وكمان بيتنا سؤال تقوليزا سيس اي اله انت تعبد ام بي الله انا مود الله سبحانه وتعالى طيب ام هل رايته ها شمونا هو مولانا مود الناس جمونا هل سمعته هل لمسته ساسا شمغوسا او كمان بي ساسا انت لا تعبد شيء بس wewe waabudu Mola humuoni humsikii alishamamta ushasikia harufu yake ushampapasa ukamgusa yuko ha sasa wewe waabudu nini akasema kweli mimi asema dhahabi rahma fataraka as-salata 40 layla yabhathu an ilah akaanza kutafuta kumbe yule anayeabudu siku zote mimi sitaabudu hewa kuna chochote sasa utafuta Mola wa kumwabudu dakhala shubha bi akaingia kaizimbani akajisita huko alipozuka sasa shetani na kavivia sasa akaja watu wakamuuliza tena ya jaha na aina ilahuk fi sama yuko juu sema la fi al-ardh sema la fain huwa sasa kama hako juu hako ardhini yuko wapi yaminan huku jihatul yamin hako shimal hako mpaka sasa yeye yuko kwenye uvumbuzi wake mwenye asikilia kwenye atakapo lakini kisha akamwambia mwisho kumba jaham yeye abudu kila kitu ni watu wa wahdatu wujud sallallahu alaihi wasallam tanganya mafsidat alaqaid zote kuna qala in shaytum faqulu hadha alhawa allati yadkhul min huna yakhul min huna sallallahu alaihi wasallam alafi wala yake ni kwa upepo uko kila mahali ingia huko kutoka huko isha hasal la hadha huwa bwana alifiki hapo nini اسم الذهبي رحمه الله كان يناظر اهل البدع هنا تشوت يا اخي ارحم نفسك وتكون راونجيا نا mtu akujaze shuba ujui mwenye kumtoa umeenda kumuliza mwingine ashindwa kutoa unkana dukuduku tu la kukera lesha eh kwa nini kutefuta la la la ya اخي انت تطلب العلم umekuja mwandani wako ataka baraza lakini la mimi nimeambiwa haki ni hii utakubali naam bismillah ukukubali lakini la usiniulize mimi mwambie kaulize usika mimi siwezi kukujibu lakini mimi nakunukulia haki ni hili limbaghi kama ni mtu yuridu alhaq ataka bayan bainishia la mana lakini bayin alhaq lakini la tukhasim fi inna sama salaf kal sama malik rahimahullah nahnu nubayinu sunna wala nukhasim fi khusuma hatutaki nitakubainishia chukua utaki niachie mwenyewe هذا هو منهج نزوري واضح خصوصا هذه الأيام كثرة غونة وناجي وناجي زنجار شكالات والله تتعب نفسك وتجتابش نفسياك ومنجيلة yani taja mpaka utafikiri mtu wewe untumwa wewe kazi yako kuja kutoa watu tushuba untumwa na nani nani kallafaka hapo wallahi taja mwingine akwambia bana mimi naona tuende mahali fulani au tuingie kwenye majumua fulani tufanyeni kwenye majumua kazi yetu turadhiha jamaa tu tabligh mathalan anaambia tu tabligh tuingie hapo kwenye majumua kazi yetu sisi ni kuwajibu wa utu untumwa na nani من اللي ها هما شخصي يا اخي ارحم نفسك يا اخي نمينا كنا صحينا ايه بيا اوتوكي مالك ولهم يقصونين وتتبلغ يقصونين فكر في نفسك اول كwanza soma wewe jikomboe wewe kwenye masala haya ثم بعد ذلك umemwona mwanzako ameingia kwenye kundi potevu kama hilo mnasihi ataka hata khalisha hukwambia utabeba wewe bwana mzigo wake na sasa ishikale kwa wapi na kila mmoja inna sa'yakum la shatta inna sa'yakum la shatta illa ma tahammal kwa hivyo allah allah haya ndio alomkumba jahanna yasije akakukumba na wewe mwisho alikuja jitu la wahdatul wujud jitu la ta'til kila kitu itikadi chafu zote alikusanya yeye sallallahu alaihi wasallam huyu bwana alikuwa kundi la jahmiya lidhalika ulama wasema aljahmiya lahum thalathu jimat lahum thalathu jimat wana jim taki na zote mpotofu jim tak na zote mpotofu jimu ya kwanza ni jahmia ya pili ni jabria ya tatu ni murjia thalath jimat jabria fil asma wa sifat jahmia ya kwanza ni jahmia yani fil asma wa sifat jahm yanfi al asma wa sifat zot akanusha sifatullah akanusha na majina ya Allah وهو يعبد كيفه يعبد مولاه معناه هنا جينا مولاك هنا صفه يعني كما هعبد كيفه ناني جبريه يعني في الافعال جهميه لجبريه في الافعال يقولون العبد اجبر اجبر على فعل المعاصي يوم لازمش وانا الله بقوه وكلازمش وين ده وكعاص هاي اللي انا اسمع نجيم يا تاتو ني مرجئه يعني في الايمان الجهميه ني مرجئه في الايمان لماذا لانهم يقولون الايمان التصديق فقط وبعضهم يقول الايمان المعرفه الجهميه لو نمس الايمان عندهم من المعرفه بس يعني ده يرجع زيه يعني هكون عمل فايوه ومكسانيا عشافو ثلاثه دوت فايوه هي ده موجز خصوص الجهميه وحكمهم انهم كفار الجهميه كفار قولا واحدا هبا كنا خلاف الجهميه ني كفار قولا واحدا ولا كنا خلاف ذلك ذكر الحافظ ابن القيم كمبا ها watu هو بان خاص بالاخص جهم و وفواسه wake wamekufurishwa takriban na 500 عالم 500 عالم كفرهم ايه اسمع كوني نونيه ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان 50 في 10 500 يعني 50 مراكومي كم 500 500 عالم درس ولقد تقلد كفره 50 في 10 من العلماء في البلدان والطبراني الامام حكاه عنهم كما حكى ذلك اللالكائي او حكى قبل ذلك اللالكائي طيب ذكر اسماءهم الطبراني في كتاب السنه عالم بعد عالم اكوا حساب وكوا حساب 500 اللالكائي يكون شرح اصول الاعتقاد ذكرهم فلان وفلان 500 عالم ولو كفرش هم من خلاف الجهم الجهميه كفار وله اطلاقان هي كلمه جهميه تطلق على اطلاقين يكون اطلاق مين يا كوانز الجهميه اطلاق عام اطلاق عام كجمله جهميه ني ناني وكسيا الجهميه اطلاقا وهو المم وهم يعني يطلق اطلاق عام على نفات الصفات كل ما يقوم ينفي الصفات لجهميه يندى اطلاق يعني عموما اطلاق عام على كل من ينفي الصفات كلا نافينغا صفة يوه هو الجهمي عموما ها ثانيا اطلاق خاص اطلاق خاص يطلق على اتباع alqailina biaqwali Jahm bin Safwan. Sasa kuna na Jahmia wale khasa ambaye ni Jahm mwenyewe na wafuasi wake, wale pia huitwa Jahmia. Itlaqun khas ala alqailina biaqwali Jahm bin Safwan, kalqaul biljabr, kama kusema jabr kwamba mwanadamu mujbar, au nafyu sifat jahmiyan nasema aljahm bin Safwan alileta mambo, au thanaul janna wan nar aliyadha billahi, yatakidi kwamba pepo na moto tamalizi kile ambacho kuna chochote tezwa shere tu, nimwambia mtu mna pepo mna hia eh kuna lolote sasa zitakwisha, fana tafna takwenda za tuwaone hao waumini wataingia wapi, nimesema ndio peponi imeenda. Haya ndio itikadi yake. Kwa hivyo hii ni itlaq khas kwa Jahm bin Safwan na wafuasi wake. Amma itlaqun am kullu man yanfi sifat fa huwa jahmi. Wazi ghair wazi. Ana mukhtasar kuhusu jahmiya. Namshi. Wa anna ar-rafida rafadu al-islam. Wa anna ar-rafida rafadu al-islam. الإمامان أبو زرعة عبد الحاتم تكلموا بهذه العبارة. قال الرافضة رفضوا الإسلام. هو رافضة وليكتاو إسلام. وليكتاو إسلام. يعني الإسلام الحقيقي. إن حقيقة الإسلام هو هوان. أنا مكاك مكاك. وإسلام مينا مينا يا وإسلام نيني خلاص. لكن حقيقة الإسلام ما عندهم أبدا. هوانا. وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسبون أصحاب رسول الله وهو تكانا إنو ميزا كواهم ما صحابة ومتومي عليه الصلاة والسلام هو تنتان كمتوسي. وأول من سماهم الرافضة الإمام زيد بن علي. الإمام زيد بن علي بن الحسين. الإمام زيد لم توقعنز البومبيا في الكوفة خرجوا معه والتوكا بمجانا وكموليزا ما رأيك كوسو أبو بكر النعمة فأثنى عليهم خيرا كوسيف سان أكسما هما وزيرا جدي هما وزيرا جدي أنا وزير وإلي وببو يانهم يعني متومي عليه الصلاة والسلام فتركوه ورفضوه وكم كات أكام بيا رفضتموني ونكتا فسموا رافضة وكيتوا مرافضة وكيتوا ناني مرافضة. ويطلق في هذه الأيام بالشيعة متأخرا وكان يتنين الشيعة. فالشيعة اليوم لا تنصرف إلا إلى الرافضة الذي في القدماء ولقوا كيتوا مرافضا لو له صفة زونها مشيعة لنا لكن زمان وكيتوا رافضة باوه التاكي لجينا يوه لجينا وكبوني شيعة ساسا شيعة شيعة كده وقتيا خفيف لكن الشيعة ويون رافضة وزمان لو له ولد الأسماء ما تؤثر شيء، العبرة الحقائق. زيل صفة زوال مرافض كتابه ها ونازو نعم ونازو بل نزيادة كواليك كويبو وصف رافضها أحق أو لا تقلك والي لأن رفضوا كل شيء كفرون الصحابة ما سلم منهم أحد واضح. فهم اليوم ونيتوا الشيعة إما الاثني عشرية والإمامية يعني هاو إمامية ما اثنى عشرية يقولون غيت الجعفرية هموك وهم هموك وموم أكون تفوت نمتنا باباك أو نمتنا نروي هاي أمين تسوى الشتوي الفلانية الفلانية يا مهم اعتقاد نموجو يا بن جعفرية أبن ستين هانو أخص الخبثة نهاية اثنى عشرية نإمامية نجعفرية من أخبث الرافض في وجه الأرض. ما يوجد أخبث ولك في اعتقادهم في أخلاقهم وفي غيرهم. أسمى الشيخ النجمي رحمه الله الرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن أبي طالب وعددا قليلا معه لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة. الله أكبر. يعني وما كفرش ما صحابة وتسبكوا علي na wabaki yao hawavuki vidole vya mkono mmoja hawamalizi, yani hawavuki watano mwisho ndo maswahaba wakao, na wabaki yao wote wasema walibadilisha dini baada mtume sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam atawala afi fakaffaru al-ashara al-baqi al-ashara illa ali wote wa haoni waislam chochote wayaqulun asema sheikh wao akisema Abu Bakar wa Umar sanama Quraysh ana mambo لذلك إذا ذهبوا هنا يتفلون في قبورهم قبر بقر قبر عمر يتفلون شفا توبا ماتوا ششيكوا مرة كذا دنيا مسجد نبوي بلي يمتوم عليه الصلاة والسلام والفقوها نيشيما توبا مات ساسو كم توبي أبو بكر هاكو أنا متومي يوكو هاكو اشتعني هاكو ميمي مستعجابنا واتو الفقوة كندو كيسيكي كسبابو ووي ومتوسي متوانزيكو نايم متومي هاكو ukitupa macho asema mtupia huyo je kurusha macho mbele ya mtume alayhi salamu mbele ya kaburi yake ni adabu sawa yani subhanallah haula zanadika annifaqa wallahi ma inda min alislam shay ana waislamu chochote indahum nifaq wa zandaka bas hata kaahitwa majina ya kiislamu hupija shahada wenyewe kwambe ah sisi mamoya bwana wewe muislamu na sisi waislamu mashaallah eh wewe muislamu akwambia na wewe muislamu msibague waislamu msitengane tengane subhanallah vipi mimi nitakuwa sawa sawa kiitikadi yangu na kitabia yangu na kwenye ibada nimesawa sawa na mtu yukaffir al-khulafa ar-rashidin tutakuwa sawa vipi jamaa fina al-adl iko hapa adilif na wengine ma al-asaf al-shadid lakini muislamu lakini muislamu eh ni waislamu huu waislamu wetu huu kama nuno uislamu wetu watu wote waislamu hata wakafiri waislamu barangavi wakafiri hawatii kwenye uislamu hutio hapa wakavishwa na makambo na makofia bado kubadilishwa maina maana uislamu wetu ni uislamu rahisi upeana bila pesa eh upeana utaka huu tukua lakini uislamu hakika utefutwa mthamani ni ghali haupeani tu eh ulitolewa damu ni mafikiri ni mchezo ule uislamu sasa ule mwagi wa damu wakauawa watu wakatobolewa watu huku paka huku ndio ukapatikana huu Uislamu hakika ambao kwamba leo tuutezea wala hatuuthamini kwa nini hatuuthamini hatujaumwagia damu ula raha sisi eh jalisun ala la alfayanna rajulun jalisun ala arikati shab'an mashaallah mtume alitwambia haya takuja itakuja alan sar limadha ma badalna muhajana ma badalna arwahana lakini wallah rudini msome wale ulama at-tauhid walivyopitia kusana wamepitia magumu sheikh wallahi rudini msome tarikh ya mathala ah karibuni tusio mbali wajukuta imam muhammad rahimahullah al-sheikh sulaiman rahimahullah sulaiman ibn abdullah ibn muhammad ibn wahab mjukuu akitoa kwa sulaiman eh mjukuu sheikh sulaiman ibn abdullah eh wengi si hatumjui لكن ده صاحب تيسير العزيز الحميد لكن الحمد لله ما يضر صوته تمجوي مثلا لكن الله سبحانه وتعالى متمبوا مجي لكن الدولة العثمانية رودين من قال التاريخ هي دولة يو يامبيوا ده دولة كويتا خلافة خلافة يو شيطان خلافة يو شيطان وتكتير لكن خلافة يو شريعة والله عزيز الدولة العثمانية كيف عاف الفساد kwa ni mafikiri kuingia Saudia wao mamlaka al-Arabia kuingia kuifanya leo yafanya waliingia ulikusudia kuna petroli sikizo wala gesi hakuna petroli hakuna gesi waliingia kuua aqida tu miushangaa Allah sisi usita tarikh alimtuma Muhammad Basha kuingia akaingia biladun najd alianza Jidda Taif Makkah mpaka kafika Diriyya nani alimtuma Muhammad Basha kuingia Saudi الدوله العثمانيه وكم قام بيسه وكم قام عداوه وكم قام سلاحه وكاينجيا امتى وكفانيا وكتيدا امتى اسما الجبرتي في تاريخي البوفيكه الدرعيه والبوفيكه الدرعيه اسما ان كسنيوي كل كيتوا تاع متو التوحيد اسما فجمع له 5000 جمجمه من اهل التوحيد اطلق عليهم النمنه هيف 5000 na Turkia yajua si kwamba haijui yajua na humu li arsalahu na sisi la kitaletewa khalifa khairin khalifa ngojeni khalifa ndakuja kuuawa fi qa'ri dari kuna ukhalifa wenu subirini khalifa لذلك والبونجية السعودية قتلوا سأسأل فهو الإمام عبد الله القموان عبد الله السعود أقمسكي زمان ميمي نجي سلميشا نيوه ميمي لكن أهل الدرعية فك الحصار منالي فني حصار ستة أشهر أكون جيكولا ولا ماي أتو فنجا أكبس من نجي سلميشا كما كيونغوزواو رأيزان وچانانا أكبس ساو akajitokeza akajisalimisha akamshika akavunda ahadi wa Muhammad Basha alipovunda ahadi alipovunda ahadi yake akaletwa sasa Sheikh Suleiman sagir wajua kimwa alikuwa na mengine 33 sana shab sagir wallah lidhalika taysir azah hakuimaliza sasa kitabu tauhid nina saikum alibi rahimahullah lakin man ya'rifa rudini muangalie tarehe akaletwa wakamsimamisha kwenye makaburi awalan azafu fi bil aghani wakapiga manyimbo sio utakusikia aghani ankuja mukabbal mfungwa hivi akafanya hivi sisikie manyimbo yao wakapiga chakacha chao pale kwa makaburini yao kimaliza akasema Muhammad Basha kwamba sasa yadhribuna alayhi barut si rasasi barut ile kombora la hivi fadarabu kwenye makbara wakampiga hata tarehe riwaya inasema hata tanasharat ashlah lahm nyama zilipasuka zikaruka kule wallah hiyo ndio dola uthmania inaosifiwa leo mimi leo nawapatia nubdha karudi muangalie alipo nyama ikapasuka pasuka kisha karudi kwa babake al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Wahab kumpa habari si ashamulia mwana akamwambia akaenda Muhammad Basha akamwambia Imam Abdullah rahimahullah tena mwambia lahaja yake Misri yani mtaza shere akamwambia akalna waladaka ya aguz akalna walada mwana tushamla maana pande za nyama zile tushamtafuna tushamla albabaika hakubabaika shuf jawab ahli tauhid tauhid ni vama kwenye wajal mwambia nini almwambia wallah لو لم تقتله أماته الله لو لم تقتله أنت أماته الله نقولي سيقول كما هو كموه سيسوبياك كيف تكوفا كيف هو من كده كل شيء جامبو كما ني كونغو أما وجيني هكون على لوت نعادي عندي تكوفا سكوزاك كما هو بيو كموه كيشا كمشيك عبد الرحمن بن حسن سس من فتح المجيد كبيجوا كامبا نعم عبد الله وقت كليه كتجا جازين بكا إسكندرية wakaenda Iskandaria wakahukumiwa muhakama kule wakanyongwa kunyongwa wakabakia wachache Imam Abdullah kabakishwa akachukuliwa mpaka Istanbul ni asimanan mwajua wenyewe yeye khilafa dawla kitao kule cha khilafa akachukuliwa mpaka Istanbul al-Imam Abdullah alhamdulillah wahab wajua hundo ras wakasema wewe tutakufundisha darsa ndo wale wengine wanaolingania tauhid wajue cha mshimadha faalo walimtukua wakamua kamnyonga thumma qata'u ra'sa kile kitu akakikata wakabakisha mwili wake rahimahullah fatafuha fil bilad thalathata ayyam wazunguka naye na ngoma mji mzima wakasema hii ndio jazaa ya yule atakuleta tauhida wakazunguka naye Istanbul 3 ayyam mpaka mwili ukaanza kunuka kisha wakaenda wakamrushia mahali anajua yeye alomrusha rudini al-Mas'udi kitabu chake rudi tarikh al-Jabarti muangalia alivoeleza daula Uthmania kifa fasadu hadha al-aqid wa ma'a dhalik wallah laula Allah na juhud za daula Saudia hii tauhida ingekufla mbali kule naji wangeimaliza lakini Allah aliwatuma wale wafalme ambao kama indum jalad wa sabr wa quwa fi nusrat ad-din do alhamdulillah mpaka leo hii huku zitongojini mwanufaika na hiyo tauhid ilikuja kunusuriwa na hawa wale wao wakakatwa nyama lakini sisi mama na wapi tuona mambo raha mkuja mtu akusomesha naona raha unajua mtoka tauhid mtoka wapi si sote hapa tu ambao kama tusomesha dara tauhid ni natija ni ala ya rak juhudi za al-a'immatu at-tauhid wal-nusur at-tauhid ila al-asrina hadha au sabab بقى بانقال كم تخرجوا هناك من المملكة العربية السعودية ودرسوا التوحيد وهذا زوت إذنين جهود إذا الله أول توفيق الله أولا ثم نجهود ذهاء كلهم يونغون منه بقى بصلوا بصلوا لهم بيوات إن شاء الله يعني itikadiyetu ni kwa sahali pasulo pasuliwa kiingiliwa kisha tuambiwa hawa subhanallah ma yujad qabr fil alam isipokuwa dawla uthmania wanachangia ma yujad qabr chunguzeni kwa nini misaada yote ama kuburi yatoka kutoka Istanbul mtu anajua lwazi lakini sasa sisi tuju tunataabu gani kama hujui pitia tarehe uangalie hii dawla uthmania dawla ilusimama yabdhul quwwatahu wa muhjahu kullaha وفندة توحيد شوف القبور من أكثر بلاد قبر بعد الهند اسطنبول دولة عثمانية كونجا قبر يكيلا كيتو كيكو مبقى قبر الشيطان مفكريكو كيكو ينزي سبحان الله هؤلاء عندهم كل شيء وانا كيلا كيكو والله اني واتوا بايا سانا والله رديني مؤنقليها علماء الدعوة النجدية والفواة ونواهم ومي وهو كما كيما جاء Inshallah situlete tauhid na nusuri ya dini na ha subutu aise kutu nusuri ya dini hasha dini tanusuriwa na wale wale waja wa Allah aliowachagua mwenye subhanahu wa ta'ala wale wa kweli mwenye ilmu ya tauhid sahih wazi wa ala rasim Sheikh al-Islam al-Imam Muhammad rahimahullah wa auladu wa tilmidu na mpaka sasa mashaikh ila al-yawm yatafayyaun fi dhilali da'watihi rahimahullah lakini sisi tutakupinga fadhila tukanusha fadhila نكفر النعمة وننكر زل نعمة تزكفور ونتفاني هتزيتنبوي إنه هتاب كويفو ليو كما هو جوي يوا دولة جان بينها من التوحيد ندولة جان إنهم فندق والتوحيد أتو كان في أنان خليفة أنان وبوزم توب كنا خليفة متانا لوسي واضح غير واضح مصيدا جان والله وتنين إن هذه ميديا استوى دانجاني ونصور توحيد حقيقة وجولي كان وجيونيش لكن تاريخ سجلوا لهم مواقف وتم بيقوا مبروطة مواوا كيف لو نعبث هذا التوحيد ما شاء الله اسلام سهل سهل ما ينبغي إخوة لا بد تولي ما نمكن تكيجوا معلومات كما ها دو تتجوا نمنغاني تتعمليانا وتوابوفوا كما ها بوكامبا من أعداء الإسلام أذن سنغف مؤذن سنة بعد كده والخوارج مراق أسمى رحمه الله والخوارج مراق نما خوارج نمراق مراق نجمع يمارق نجمع يمارق دو معنى يكي دو جمع يكي نكلمة المروق أو المارق ننان ما المارق المارق المارق هو الذي يدخل في الشيء ويخرج ولا يتعلق منه شيء كما سندام تيكوني ما يلفو طوي نمتو انجي كوني جامبو ألفو طوكي أسيبيبي تشوتي كوني اللي جامبو البنجي وهي تو مارق كي لغة ساسا خوارج ناي ما خوارج نمراق مراق wameingia wakatoka hakubeba chochote wameingia wapi na wakatoka wapi naam yani fil islam wamondana uislamu alafu wameze kutoka wao hawaishi na hakubeba chochote washatoka kitambo na hawakubeba tanga ya kiba ya kuwatambulisha kama waislamu sallallahu alaihi wasallam hiyo ndo maana murraq yani yatokana na kilima cha mtume aliposema yamruquna min ad-din يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ونانجيه كوني دين عندنا الإسلام ألف وطوك صافي ووبيها كبيبا جوجوت شكتك الإسلام كما الفنجلية ليش؟ نتونا كبيجي مفانو كما تشيلي كي تدونك حيوان ولمشالو كينجيه كوا كاسي كي تبوا ميام حيواني كي تبوا كبير ومبيبا كيتو تبوانا بلا فيلا موبيه ولمشالي ومجوجوت ندويف فكيتو مراق نتومي عليه الصلاة والسلام أتومي يكون حديثه يا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري أسيما يخرج فيكم قوم وتتوك من قنوين واتو تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ينمكيون صلزاء وتذراء صلزين ونفصال ووينك wasiyamakum ma'asiyami, na saumu zao na zenu, mkilinganisha mtajiona nyinyi hata hamfungi kitu, wafungao wakubwa wao na waswalio wakubwa ni wao. Lakini wa amalukum ma'amali, na amali zenu na zao mtazidharau zenu. Yaqrauna alquran la yujawizu hanajirahum, Qurani wanaisoma laila nahar, soma hapa mdomoni, lakini hata kwenye kidindri haifiki. Hapa kwenye kidindri, unajua kidindri hiki kigoa hapa, hiki kidindri. Sasa mtu asoma hapa Qurani iko hapa, hapa haifiki, itafika kwenye moyo. Ikiwa kwenye koo hapa haipiti, je, moyoni? Ha, ni mbabi au la, isifiki. Huu ni mfano mtume apiga, ndio mjue kwamba kwenye dini hakubeba lolote. Wao wanabeba mambo yao mengine, lakini si elimu ya dini. Yaqrauna alquran la yujawizu hanajirahum, yani hanufaiki nayo ile Qurani, haiwanufaishi kwa lolote, bali huwapoteza zaidi. Kuna watu wakisoma Qurani ili huwapoteza zaidi, yani swara hujja alayh ma hula swara hujja, wa hadha min ijaz alquran wallah. Sahib shubah idha nadhara fi almushaf yuwazidi kupotea, yudhilluhu Allah. Na hii ndo maana Qurani kaitwa ni mu'jiz alquran. Mtume akasema imma hujjatun lak au alayk, hii ndo maana hujja alayk. Tajid wahid alim jamaa shubah nasu ma Qurani, pengine ni hafidh, wa huwa min adhallin nas, adhallahu Allah bil'ilm sallallahu alaihi wasallam, wa adhallahu Allah ala ilm wa qatama ala samihi wa qalbi. Kwa hivyo chumtu achunge Qurani, takwe na hadhara, imma ikunufaisha au itakutokomeza zaidi. Ntabihu, hivi ndio walifanya makhawarij, wanasoma wakapotelea pale pale kwenye Qurani. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramy, kama nilivyoeleza namna wanavyotoka kwenye dini. Kwa hivyo hii pia ni firqa dhalla, murraq. Na ametumia kalima cha murraq liana الشيخان كأنهما يميلان على تكفيرهما, كان كما واو pia wanaona kufar ha makhawarij, yani mfuata nani? Mfuata Imam Bukhari, mmoja katika mashaikh zao. Mfuata nani? Imam al-Bukhari shaykh lao. Imam Bukhari huwa yamil ila takfir al-khawarij. Imam Bukhari kama alivyosema al-Hafidh fil Fath anna tarjama yake yushir au yamil ila takfirihim, لأنه قرنهم بالملحدين, باب قتال الخوارج والملحدين. ابن حجر سما وكتنش أن ملحد يدل على أنه يرى تكفيره, ثم ساق حديث أبو سعيد أكسما وقال أبو سعيد يمرقون منا ولم يقل يمرقون في البخاري. يقول هذا أبو سعيد, يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون منا وما قال يمرقون في. سما الحافظ فهذا إشارة إلى أن البخاري يميل إلى تكفير الخوارج, لكن تسمى القول الأقرب أنهم مسلمون, مسلمون لكن مبتدعة, مبتدعة ظلال. لماذا تسمى قصب جاني نرجحش قولي كنين؟ لأن غالب حديث الخوارج روي من طريق علي رضي الله عنه, وعلي رضي الله عنه اختصه النبي صلى الله عليه وسلم في علم الخوارج, اختصه بذلك. لذلك لما سئل علي رضي الله عنه كيف تقاتلهم ولا تسبيهم, vipi wapiga vita alafu huwateki mateka, sin vita kuna mateka, mbona wanawake wao mali yao chukui kama ghanima, alaysuhum kufar, qala la bal min al-kufr farru, hum min al-kufr farru, fadalla ala annahum yara annahum muslimun lakin mukhti'un ashabu kabira, yani kabairu. Lidhalik ali japokuwa alipiga vita hakuchukua ghanima wala kuteka mateka, kwa sababu muislamu akipigwa vita hafanywi hivyo, sio? Fadalla ala annahum muslimun, wadhi ghairu wadhi. Kwa hiyo ndio qaul aqrab, lakin ashabu kabair, ni muslimun lakin yenye kabair adh-dhunub. Hiyo ndio mukhtasar kuhusu khawarij. Wasummu khawarij liamrain, faliitwa makhawarij kwa sababu mbili, kwa sababu mbili. Ya kwanza khurujuhum an amir almu'minin ali radiyallahu an wa takfiruhu, watakfiri, naam, watakfiri, walitoka kwa Ali kwenye taa ya Ali na wakamkufurisha, ndio maana wakaitwa khawarij, lianna mkharaju an taati Ali, walitoka chini ya taa ya Ali alafu wakamkufurisha wakamwambia li annaka hakamta ar-rijal hakamta ar-rijal wazi wao wakamkufurisha na sababu ya pili khurujuhum ala al-jamaa wa mufaraqatuhum lis-sunnah kule kwamba wao walijitenga waona watu wote makafiri sasa atakana na wakakaa na wao kama wao kule kujitenga kwao na wenzao wakakaa vichakani huko kando eh hiyo ni sababu ya pili kuitwa makhawarij subhanallah eh tarakul jumaa wa tarakul jamaa wa tarakul ilm wameacha ilm wameacha majumaa na jamaat hata kama uswali juma kichakani juma katika shurutu za juma haiswaliwi kichakani uswaliwa kwenye alqura sio min shurutu aljumaa alhadar juma hufanywa kwenye miji ifanywa kwenye matruka ya miti lakini sijui hii ilmu hizi hawa hutoa shubha shaytani amekusanyia wal iyad billah yeye mujitenge muingie misutuni watu 50 watu 200 eh mumkawata umma kukaa na watu wa Kiislamu zile mukawata misikiti mukawata itikaf ramadhani sijui ramadhani yao sijui pitana vipi kwa ramu liwa ufungie wallahu a'lam kuna itikaf wakawata mambo mengi wakawata suba ilmu ma inda wakawata jamaat na juma mawaid zot لذلك ان ketika sabil ya kupoteza ilm wazi kuketi alqura kuketi kwenye nini vitongoji yani vichakani لذلك امام مالك رحمه الله ايش يقول امام مالك يقول كنا عند ربيعه نحو من 400 طالب امام مالك حلقه يا شيخ واو ربيعه بن عبد الرحمن والقوا طلاب علم 400 نزياد 400 سم 400 ولم ينجب منهم الا 4 وان تو ketika 400 وان تو ndio walitakharaj vizuri hapa sasa katika hao wanne pia bado hayajesha amma alawwal wa kwanza asema wa kwanza katika hao wanne ikhtara au dhahaba ma alkhusumat ilmu yake ilikuwa ni munaza mijadala na halbida thumma dakhala fi sultan alafa kaingia kwenye utawala kauembete sultan kasawa katafutajaha kaukurubishwa na wafalme humu kawata kusomesha ilmu yeye kapoteza elimu yake ya kwanza katika hao wanne waliotoka wa amma thani yasema Malik famata saghira na mtu akifa mdogo elimu yake ishakufa sio hakuwahi kuhadith alikufa mdogo wa amma thalith fasakana alqura taraka almudun akaingia badia kenda kichakani msituni akapoteza elimu akapoteza kila kitu ma hadath anhu ahad wazi asema rai ولم يحدثنا عن الرابع واظنه هو سسا katika 400 ina maana ni ngapi limadha dha'il huwa tatu ilmu yake ilipotea sababu gani kichaka kichaka sasa uhakikishi yule kichakani batazidi kuwa wainga na wakiwa mjini wakisha kuingia mjini ndio maana ufisidi ma عندهم علم ما عندهم رحمه ما عندهم شيء hadi na yuma lidhalika mtume swalla allah alayhi wasallam alikemea watu kwenda kutoka mjini kwenda badia kuishi mabadi au sio limada lianna man sakana albadia jafa jafa anil ilm jafa anin nas jafa anid din na ukiwa mjini utapata juma utapata jamaa utapata kutangamana na waislamu utapata mauidha utapata ilm ukiwa kule msituni utapata hivyo fallah allah mtu kila kijitenga na majalis alilm kila kiwaende farisa shaytan sasa haulai iftarasahum ash-shaytan shaytan shafanya farisa ndo hizi balaa mnazoziona mnazosikia sahihi wazi tayeb naktafi bihadha alqadar inshaallah mas'ala ya alquran makhluq takuja kuona darasa jadid inshaallah taala naktafi bihadha alqadar